يقول يطلق الرجل المرأة ثم راجعها على يد رجل آخر ليس من أهلها، فما حكم هذا وجزاك الله خيرا؟ أما إذا كان الطلاق لم تنتهي العدة، إذا كانت لم تنتهي العدة فلا يشترط أن يكون على يدي أهلها ولا على يدي غيرهم، بل يشهد وأشهد ذوي عدل، نعم بل يشهد وماذا يعني، فإن لم يشهد وراجعها وجامعها فهي تعتبر يعني يعتبر جائزا هذا، لأن الإشهاد مندوب على الصحيح وليس بواجب. أما إذا كان الطلاق قد انتهت أيام العدة أو كان طلاقا بائنا فلا نكاح إلا بولي، كما في السنن من حديث أبي موسى رضي الله تعالى عنه، نعم إلا أن يأذن الولي فيرفع إلى الحاكم، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول فإن اشتجرا فالسلطان ولي من لا ولي له. نعم قلنا يرجع إلى الحاكم، فإذا كان الحاكم لا يقضي بالحق فيجوز أن ينصب رجل فاضل وتوكله ويعبد، والله المستعان.